الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يا أرحم الرحماء ما لنا حيلة إلا الرجوع إليك يا رباه. نحن قد أسأنا وأنت رب غافر، غوثاه مما قد عرى غوثاه. ما للضعيف إذا ألمت كربة إلا الدعاء، الله يا الله. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا وعظيمنا ومؤدبنا ومعلمنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة ومحى الظلمة وجاهد في الله حق الجهاد، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: تركت فيكم شيئين اثنين، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فصلى الله عليه وعلى آله الأبرار وأصحابه الأخيار ما تعاقب الليل والنهار. أما بعد، إخوة التوحيد أحباب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إخوة الأحبة، في حياة المؤمن، حياة المسلم، دائما هناك أولويات يعيش هذا الإنسان المسلم من أجلها. دائما هناك أهداف لا بد أن يصل إليها. دائما هناك رسالة يحملها يريد تبليغها. فكلنا نعلم مذ أن أوجد الله تبارك وتعالى هذه البشرية عرض عليها الأمانة العظيمة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها. هذه الأمانة العظيمة هي الإسلام. لذلك المسلم كيفما تحرك، كيفما توجه، إذا ما فهم دينه، إذا ما فهم ما حمله الله عز وجل إياه، المسلم أأمن مخلوق في الوجود. إذا فهم المعنى العظيم، إذا فهم أنه في هذه الحياة الدنيا إنما يؤدي أمانة خلقه الله عز وجل من أجلها. أولا أمانة تبليغ هذا الدين، ثانيا أمانة الحفاظ على هذا الدين، ثالثا أمانة تنشيء جيل مسلم تقي يواصل الهمة في هذا الدين ولا يتوقف عن الدعوة. لذلك عندما أتوقف أيها الأحباب ونحن نكمل حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اضمنوا لي ستا من أنفسكم، أضمن لكم الجنة، اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا ائتمنتم. أنا لا أريد أن أتكلم عن مجال خاص في الأمانة، مجال كل الناس يعلمه، لكن أريد أن أوقع على مسألة مهمة. اليوم عباد الله كلنا أتى إلى هذه الديار، كلنا جئنا نحمل إلى هذه الديار أمانة عظيمة. هذه الأمانة العظيمة هي تبليغ دعوة الله، شئنا ما بينه، هو إظهار دين الله. كإذا ما نظر إلينا غير المسلمين قالوا: هؤلاء أتباع محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن عباد الله الهم ليس علينا، بل الخطر كله لا يواجهنا ولا يجابهنا، إنما الخطر العظيم على أبنائنا، أبناؤنا من بعدنا. أنا أريد أن أسأل وأهمس في أذن كل مسلم غيور: ماذا أعددت لابنك المسلم؟ أين أبناؤنا اليوم في هذه البلدة؟ هل نظن أننا كما نعيش اليوم في هذه البلدة على حياتنا، على الطريق الذي نحن عليه، سنصل بعد ذلك إلى جيل رباني يحمي دين الله ويحافظ على دينه هنا أو في أي بقعة انتقل إليها؟ لا والله، لا والله. قد يقول إنسان لماذا؟ لأن أبناءنا مغيبون عن كل مكان، مغيبون حتى عن مساجد الله، مغيبون حتى عن أماكن القرار. اليوم لو ذهبنا إلى كل مسجد من هذه البقاع هنا في هذه الديار، كم نجد فيها من أبنائنا؟ كم نجد أبنائنا قد حملناهم أمانة عظيمة أن يدعو ابننا الصغير، هل علمناه كيف يكون داعية لله تبارك وتعالى؟ بل كلنا أو كثير من الناس تقاسم الفشل، تقاسم المراكز الإسلامية، تقاسمت جزء أنها تعهدت ألا تدخل شابا مسلما ولد في هذه الديار تحمله هم الدعوة إلى الله. كلنا مهاجرون، ما زالت حتى إذا أردنا مشايخ أو أردنا دعاة أو أردنا أي شيء لا بد أن نستوردهم استيراد، ما عندنا شيء هنا، صفر، خالين النفاق. بعد ذلك نقول نبني لدين الله هنا، ماذا نبني؟ أن نبني حجارة؟ أن نبني مراكز؟ أن نبني مدارس وغيرها؟ ما فائدة البناء والحجر إن فقدنا فيه الأبطال أبناء البشر؟ ما فائدتهم؟ سيباعون كما بيع غيرهم في بلاد كثيرة. الأمانة العظيمة أيها الأحباب هي أبناؤنا، هي أن نربي جيلا ربانيا. لذلك نحن نجد في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد كان في الصحابة خير الناس، نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام يحجب سيدنا أبو بكر خير الناس، يحجب سيدنا عمر خير الناس، يحجب عثمان خير الناس، يحجب علي خير الناس، وهكذا الصحابة العظام. ليولي عليهم أميرا قائدا للجيش الإسلامي أسامة، أسامة بن 17 سنة. لماذا يوليه النبي عليه الصلاة والسلام؟ ليدرب هذه الأمة. الأكابر لن تبقى، الرجال الكبار لن يبقون إذا بقيت هذه الأمة تعيش على استيراد من هنا وعلى بقاياها، ولم ندرب أبناءنا على الدعوة إلى الله وعلى حمل الأمانة وعلى توصيلها وتبليغها. فأمرنا إلى أين؟ أمرنا إلى أين؟ إلى متى يبقى أبناؤنا كما هم اليوم؟ بالله عليكم لو طلعنا نفسنا قليلا، وقفنا قليلا نسائل بعضنا بعضا، ماذا لأبنائنا اليوم؟ ماذا عندهم؟ أنا اليوم ابني عندما أربيه في البيت إما أن يكون بين أمرين، إما أن يربى على غير الرجولة لأنه يعيش طول الوقت في بيته لا يخرج، لا يعرف طفولته، لا يعرف قوته، لا أستطيع أن أرسله إلى مكان يتقوى فيه جسديا ولا شيء، أخاف عليه، وليس عندنا مؤسسات إسلامية تستطيع أن تؤمن له هذا الأمر. أليس عار أنه اليوم نحن أقل شيء؟ هذا هم أيها الأحباب قد لا يشعر به بعض الناس، لكن يشعر به من كان عنده طفل، يعلم أن هذا الطفل، أنا قضيت طفولتي وأنت قضيت طفولتك في بلد إسلامي، كنت إذا ذهبت تفرغ الطاقة في الشارع، الأب ينصحك والعم ينصحك والرجل هنا ينصحك وكل إنسان يراك ينصحك، لو صدر منك أي شيء لرأيت حتى أراذل القوم تقول لك أنت أبوك فلان ما عيب عليك تفعل كذا وكذا، فتعود بأمر بالمعروف ونهي عن المنكر حتى من الشارع. أما اليوم أبنائنا أين يعيشون؟ أين أيها الأحباب؟ حتى تفريغ طاقتهم غير موجودة، فإما بعد ذلك أن يخرج ابننا هذا إلى أماكن يفرغ طاقته في معصية الله، وإما أن يبقى في بيته خائفا. أين أبناؤنا ودورهم في المساجد في بيوت الله؟ أين أبناؤنا ودورهم في غير ذلك؟ إذا ما وقفت الأمة اليوم هنا في هذه البلدة، وكم من مرة صرخت في المساجد كلها، نحن أمام خطر عظيم، ذلك الخطر خسران أبنائنا، قادمون على الخسارة لا محالة، قادمون على المخاسر على الخسارة لا محالة، إلا إذا قدر الله تعالى لنا قدرا غير ذلك وتغيرت أحوالنا وتبدلت. لكن هذا التبديل لابد أن يبدأ بأنفسنا. أما لا تظن إخوتي في الله إذا صحبت ابنك إلى بيت من بيوت الله أنك هكذا حفظته، أين لغته العربية التي ماتت ودمرت وذهبت وانقطعت وانقطع دينه بعدها؟ العربية الدين التي حافظ عليها الإنسان، حافظ على دينه ومروءته وأخلاقه وقوميته ولم ينساها. أين نحن من علي كرم الله وجهه يوم سمع طفلا يندغ في حرف فبكى واعتذر لله، قال ويلكم ضيعتم دين الله، لأنه بدل حرف. نحن ما الذي جرى؟ ألا يقص القلب عندما نرى أبناؤنا يحملون كتاب الله تعالى فيقرؤون في مكان الترجمة؟ لماذا أيها الأحباب؟ وبعد ذلك عندما يربى نجد الابن إلا من رحم ربي، هناك أناس فازوا في تربية أبنائهم، لكن قل أنا عندما أتكلم وأتكلم عن جمهور المسلمين، هل ذهب واحد منا أيها الأحباب فدخل هنا ثانوية ونظر إلى أبناء المسلمين وماذا يفعلون هؤلاء أبنائي وأبنائك؟ الأمة لا يقوم لها قدم إن لم أغار على كل مسلم من أبنائها كما أغاروا على ابني. أما إذا كانت غيرتي على ابني غير غيرتي على أبناء المسلمين فذاك الخسران المبين. فنحن أين ذاهبون أيها الأحباب؟ إلى أين؟ اذهبوا فقط إلى المدارس وسوف تروا العجب العجاب. الطفل يعيش بشخصيتين، يأتي إلى داره الوالد يقول له صليت بالأين أمه؟ بيجي بيصلي. عندما يذهب إلى المدرسة القضية ليست قضية صلاة، القضية قضية انتماء لهذا الدين. أنا عندما أبني مؤسسة إسلامية فأقول لهذا الغلام تعال تعلم وادرس وافعل وإلى آخره وقدم وابني معنا وشارك معنا، هذا الولد سيشعر في هذه المؤسسة أنه ابنها وسيفديها بروحه. أما اليوم تعالوا واسألوا أبناءنا هل لهم انتماء إلى مؤسسة إسلامية في منطقة؟ ستجد الجواب خطير، لأن المؤسسة الإسلامية أهدافها شيء وهذا الغلام هدفه شيء آخر. من حقق اليوم لنا في مونتريال شيء لأطفالنا؟ من؟ سنجد أمر مخيف. ما الذي تحققه لهم؟ ما الذي فعلناه لهم؟ ما الذي هيأناه لهم؟ ما الذي نقوله لرب العالمين؟ لو سألنا عن الأمانة أحفظتموها أم ضيعتموها؟ أعظم أمانة في الوجود أبناؤنا، وهي اليوم أمامنا ونراهم أمرهم أخطر من الخطر. وإذا ما كبر الغلام بعد ذلك ينظر الواحد منا يقول يا شيخ ابني عقل، يا شيخ ابني سبني، يا شيخ ابني تصرف غير لائق. ما الذي تريده أن يفعل؟ أن يكون أميرا للمؤمنين أو صديقا من الصديقين؟ ما الذي قدم له حتى يقدم؟ رحم الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عندما وقف ذات يوم يطيل النظر بأبيه، فوقف صاحبه يقول له لما هذا يا ابن عباس؟ يقول ألا تدري، شوفوا أدب هذول الصحابة كما روى الإمام البزار وروى الإمام المناوي عليه رحمة الله ذلك الأثر، هو أثر موقوف عليه. قال له ألا تدري أن الطفل، وفي رواية أن الشاب إذا نظر إلى والديه نظرة رحمة كتب الله تعالى له بها حجة تامة؟ إن كان أولئك القوم الذين فقهوا دين الله وعلموا كيف يعامل أبناءهم وكيف الآباء عاملوهم والأمهات عاملت أيضاً أبناءهم، والله وصلوا إلى قيم معيار عالي. أما نحن اليوم عباد الله نحتاج حقيقة إلى هذا الأمر. الله تعالى سيسألك عن ابنك، ماذا علمته؟ ماذا أدبته؟ ماذا هيئت له؟ الفلوس آخر شيء تسأل عنها، طبعاً إذا كانت من الحرام ستسأل عنها، سيسأل عنها الإنسان، لكن أقصد كم جمعت له؟ كم هيئت له؟ هذا سؤال جانبي. الأمر العظيم الذي تسأل عنه كل إنسان هو ماذا ربيته؟ على ماذا أدبته؟ هذا سؤال عظيم. الأمانة هنا أيها الأحباب، هنا تؤدى الأمانة. لذلك على كل واحد منا أن ينظر، هل أنا قادر على أداء هذه الأمانة هنا أو غير هنا؟ وعلى كل إنسان أن يحاسب، أن يتحرك ويحاسب. يأتي إلى كل مكان، أنت تعهدت أن يكون عندك ملعب ومدرسة وما أدري إيش، أين وصل الملعب؟ أنا أريد من ابني أن يتعلم ويتدرب ويلعب ويسمع الأذان ويلبي نداء الله ويأتي إلى الصلاة، أنا لا أريده أن يعيش كما يعيش الآخرون. هذه الحالة يجب أن نتخلص منها في هذه البلدة. أما إذا قصدنا كل مرة أن يكون عندنا مسجد ونذهب نصلي في المسجد، هذا لن يؤدي الواجب. لا أيها الأحباب، هذا لن يؤدي الواجب، لأن الأطفال لابد أن تتعلق بشيء، لابد أن تتعلق بشيء. رحم الله الإمام سفيان كان يعلم الأطفال حفظ حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا لما كبرت حلقتك؟ فكانت إذا ما أتوا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لاعبهم ولاطفهم وقدم لهم الهدايا. نحن اليوم عندنا أبناؤنا لا يساوون شيء، صفر على الشمال. هذه حقيقة أقولها لكم، وبعد ذلك كل إنسان يجب أن يحاسب. أنا أطالب كل مسلم أن يتحرك ويحاسب. أبناؤنا صفر على الشمال، لا يساوون شيء. هل لهم شيء في القرار؟ ما لهم شيء. هل لهم؟ نرى الشاب يبرع ويتمكن ويكون في الجامعة هنا، قد يصل ويخطب الجمعة ويدرس ويعلم وكل شيء، بعد أن ينتهي من الجامعة يرجع صفر أو تحت الصفر. لماذا؟ لأنه ما في ولا مركز إسلامي قبيله أن يكون فيه لا داعية ولا متكلما ولا شيء ولا أبدا. يعني ما هذا؟ نخسر أبناءنا بأيدينا، وبعد ذلك نقول نريد أن نبقى ونفعل، ومتى سنصل أمة؟ لن نصل بهذا الأمر. أنا إنما أقول هذا القول من حرقة أيها الأحباب. الأمر أمانة، فلا حاجة لا لأن أنافق أحد ولا أحد أن ينافقني. الأمر أمانة، إن لم نتحرك تحركا صحيحا إلى البوصلة التي نريدها سنخسر الكثير. كم من ابنة مسلمة في مونتريال تذهب إلى أماكن الله أعلم بحالها، وعندما يطلب منا أنا خرجت من داري ماذا تفعلون لي؟ لا نفعل ذلك الشيء. لأنه لماذا؟ لأنه نحن عندنا فقط نصلي. كأن دين الله عندنا الصلاة، وغير الصلاة ما في شيء. لذلك قال عليه الصلاة والسلام عندما أتاه رجل يا رسول الله متى الساعة؟ قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. لا أمانة لمن لا إيمان له، ولا دين لمن لا عهد له. لا تقل لي لا مسلم ولا غير مسلم. الديانة أن نحافظ على أبنائنا، الديانة أن ترتعش فرائصنا عندما نسمع أن طفلا من أطفالنا ذهب هنا أو هناك. الديانة أن لا نعرف النوم إذا ما فقدنا بنتا من أبنائنا. عمر يبكي ليل نهار خوفا على دابة من أن تفيها في الطريق، ونحن تاهت أبناؤنا وتاهت نساؤنا وتاهت أطفالنا، ونحن على نفس الحال لا تنزل لنا دمعة. بعد كل ذلك نقول اللهم انصرنا. على من تنصر؟ النصر يجب أن يكون على أنفسنا، هذه التي بين جنبينا التي فعلت بنا الأفاعيل. أما إذا كان الأمر غير كذلك أيها الأحباب، والله الأمر بسيط. دنيا النبي عليه الصلاة والسلام قال لا أخاف عليكم الشرك، ولكن أخاف عليكم الدنيا أن تفتح عليكم فتقاتلوها وتخاصموها كما تقاتلها من كان قبلكم. نحن هذا اللي صرنا عليه، نخاف على ماذا؟ الدنيا. ماذا نريد؟ نكون جالية في كندا عندنا كذا. وإيش عندك؟ لو كان عندك ما عندك روح املك مونتريال، املكها. ما الذي فيها؟ ماذا تساوي عند الله تعالى لو فقدت طفلا من أطفالك؟ لو أن طفلا من أطفالك دخل كنيسة، ما الذي يساويه؟ والله لا يساوي شيء، أبدا لا يساوي شيء عند الله. لذلك إخوتي في الله، شيء من التأمل في طريقنا، هل نحن على طريق صحيح أم أننا ضيعنا تماما؟ إذا كنا ضيعنا فليرجع كل واحد، خذ الدليل، الدليل كتاب الله، اجدون الطريق الصحيح، وكفانا هذا النوم. والله أقول لكل إنسان، أخي إذا ما ناسبك هنا، ابحث عن هدف أنت تعيش من أجل أداء الأمانة. ما بس أن يكون عندي فلوس والله بعد ذلك آتي إلى صاحب الفلوس أن تفضل هذه أمانتك. ابني أمانة عندما أقدمه لله أقول له يا رب هذه الأمانة أشهدك أني رعيتها حق رعايتها. لذلك إخوتي في الله الأمر ما هو هي من أحد الصحابة يوم كان في غزوة اليرموك قتل ابنه فسجد على الأرض لله شكرا. بعد أن سجد ماذا قال؟ قالوا له ما رأوا ابنه أنه قتل. قالوا له لماذا سجدت؟ قال لأني اليوم أديت الأمانة حقها. قالوا كيف ذلك؟ قال إن ابني قدمته في سبيل الله، ألا تروا أني أديت الأمانة؟ هكذا فرح المؤمنين، هكذا فرح الصالحين، أنهم إذا أدوا الأمانة. أنا عندما أنظر إلى ابني وقد بلغ المبالغ وتزوج وصلح حاله هذه فرحة الدنيا لا تساويها. أسأل الله تعالى أن لا يضرنا بأبنائنا وأن يجعلهم ذخرا لهذا الدين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يا فوز المستقيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله الصادق والوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. وبعد عباد الله أحباب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إخوتي في الله كما قلنا ركزوا على هذا الأمر، ركزوا على الأمانة. والله ما الدنيا إلا ساعة فلنجعلها في سبيل الله طاعة. الدنيا ما هي إلا لحظات تمر على الإنسان وبعد ذلك يتحسر. ونسأل الله تعالى أن لا يجعلنا من أهل الحسرة. الدنيا يجب الإنسان أن يقضيها في طاعة الله كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، أو عالما أو متعلما. يعني طيب بدك من الدنيا اجعل ابنك عالم ومتعلم، صلوا لكن لنكن في المكانة التي أرادها لنا رب العالمين، في المكانة التي دفعنا إليها النبي صلى الله عليه وسلم. نحن لنا هوية عظيمة أيها الأحباب، والله متى أخرجنا هويتنا للوجود فرحنا وفرح بنا الوجود. أما إذا بقينا على حال هو حال عجيب، حال غريب، هل هو حال الأمة كلها أم أننا هنا في جزئية في هذه البلدة نمثل الأمة على اضطرابها؟ يجب أن نتخلص واعلموا أن الله لا يغير ما لقوم حتى يغيروا ما لأنفسهم. أما إذا بقي الحال على ما هو عليه، لا أيها الأحباب الأمر خطير خطير. حضرة النبي عليه الصلاة والسلام حتى يبين لنا هذا الأمر، جاءت امرأة إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها تحمل طفلين، واحد على يدها اليمنى واحد على يدها الشمال، فأعطتها أم المؤمنين 3 تمرات، أخذت تمرة فأطعمت ابنها، ثم أخذ ثانية أطعمت ابنها الثالث، أرادت أن تأكل الثالثة فنادى ولديها يعني لسه بدهم، فقسمت التمرة نصف هنا ونصف هنا. صارت تبكي من المؤمنين عائشة. وما عدا غير هذه التمرات. لما أتى النبي عليه الصلاة والسلام حدثت، شوفوا الأمانة ما أعظمها، أمانة بس أطعامهم بالحلال، فما بالك بأمانتي أن نعلمهم كتاب الله ونجعلهم دعاة لله. قالت له: يا رسول الله امرأة كذا وكذا حدثت. فبكى عليه الصلاة والسلام، قال: دخلت الجنة بها، هذه التمرة التي قسمتها لهما دخلت الجنة بها. الله إذا كانت هذه الجنة يدخلها الإنسان بماذا؟ برحمته بأبنائه. وأعظم الرحمة أن أقدم لهم الرحمة التامة، أن أقدم لهم دين الله تعالى، أن أقدم لهم الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. فإذا هذه أمانة تعالوا أن نتحرك عليها. والله من رعى أمانته في أبنائه بأن علمهم دين الله ذاك لا يضيع أمانات الناس أبدا. أما الذي يدعي أنه يؤدي أمانات الناس وقد ضيع هذه الأمانة فذاك غاش، ما أدى الأمانة فقط. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا دعاة لديننا وأن يجعلنا دائما وأبدا على الطريق المستقيم. قبل أن أنتهي إخوتي في الله، أمر نبهني عليه بعض الإخوة بعض أخ غيور، ألا وهو عندما ندخل بيوت الله أيها الأحباب، نحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني من سنته أن لا يقرأ الإنسان بصوت عال إذا كان هناك من يصلي، هذا أدب واحترام المسجد. المسجد له حرمة عظيمة، المسجد، وهذا أقول هنا ليس مسجد، هذا مصلى، لكن المصلى بالاحترام يحمل حرمة المسجد. هناك احترام عظيم، يعني حتى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سن أمورا كثيرة لا أريد الآن أن أذكر فيها، يعني أن لا يجلس الإنسان لكلام الدنيا في المسجد ويتحادث أي شيء فيه من هذه الأمور، أن يجعله خارج المسجد. طيب، أنا لا أتكلم عن هذه الأمور، إنما أريد أن أصل إلى أمر بسيط. بعض إخواني يعني سامحهم الله يدخلون التليفون أو الهاتف مضوي، وعليه أحيانا رنات موسيقية وأحيانا أغاني لا تليق وما شابه ذلك. يعني رجاء رجاء أيها الأحباب، الإنسان إذا ما استطاع أن يطفي هذا الهاتف أقل شيء، يعني حتى لا يعاكس على إخواني والذين هم في صلاتهم خاشعون، أقل شيء أن يغير هذه الرنة. يعني أحيانا تكون تصلي تأتيك موسيقى ما شابه ذلك، والله بيت الله لا يصلح فيه هذا، بيت الله لا يصلح فيه هذا، والأمر مخيف. لذلك هذا يدخل أيضا في قضايا كثيرة في ثقافة الناس وفي تربية أبنائنا، قضايا عظيمة، لكن أنا لا أريد أن أخوض في هذا المجال. لكن رعاكم الله أنتم أحبة، ودليل المحبة في أنكم أتيتم تلبون نداء الله، فلا تؤذوا رسول الله في بيت الله. لن يأتي الإنسان ويحرك هذه الأمور، لا والله، لا تؤذوا رسول الله في بيت الله وأنتم أهلا لذلك. هذا، وصلوا وسلموا على الهادي البشير محمد النذير، فإن الله سبحانه وتعالى أمرنا بذلك في محكم تنزيله، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والصحابة المقربين برحمتك يا رب العالمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم وآتي نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا لا تدع لنا في هذه الساعة الطيبة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته. يا رب العالمين، يا رجاء السائلين، يا نصير المستضعفين، يا أكرم الأكرمين، يا أجود الأجودين، ندعوك يا ربنا، ندعوك يا أرحم الراحمين. اللهم استجب لدعائنا، اللهم ارفع قدرنا، اللهم ارفع قدرنا، اللهم وحط من أوزارنا، اللهم ارفعنا ولا تضعنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وزدنا ولا تنقصنا يا رب العالمين. اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار برحمتك يا عزيز يا غفار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واسألوه يزدكم، ولذكر الله أعلى وأتم وأجل وأكبر. أقم الصلاة.